رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله أم فارس. أم فارس، عرضنا جزءا من أسئلة لها في حلقات مضت من حلقات هذا البرنامج، وبقي لها جزء آخر في هذه الحلقة، فتسأل فضيلتكم شيخ صالح عن لبس الكفوف كما سمت، هل هو فرض أم سنة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكل خير وبيانه والدعوة إليه والنهي عن كل شر، ومن الخير الذي بعث به صلى الله عليه وسلم احتشام المرأة وعنايتها بالستر والتزامها بالصيانة وكف أذاها عن الناس. ولعل سائلة أو مستمعة تقول: ما أذى المرأة من كفيها؟ ويقال إن المرأة الحسنى التي أنعم الله عليها بالصحة إذا أبدت كفها ومعصمها لفت أنظار الرجال إليها. المرأة ينبغي أن تكون حذرة غاية الحذر، لا تظهر من يديها إلا ما تدعو الحاجة الملحة إليه، فإذا سترت كفها بطرف ثوبها أو بزائد جلبابها عباءتها أو بالقفازين التي سمتها السائلة الأكف فلا حرج، بل هو حسن، لا لأن النوع هذا سنة، وإنما لأن ستر الكفين فيه صيانة وحشمة وصد للأذى. المرأة تعلم أن الرجل، ولا سيما شاء أن الشاب المتطلع للنظر إلى النساء يلفت نظره، بل ويخلب لبه، ما يبدو من مظاهر الحسن في المرأة. ومن المعلوم أن البنان يتغزل به الشعراء، وقديما قال ذاك: ولم يتطربني بنان مخضب. فالبنان هو الإصبع والكف والمعصم، وقد ورد ذكر ذلك في أقوال الشعراء: كف ومعصم واتقتنا ذي اليد وأمثال ذلك. ينظر الناس إليه، وتعرف النساء ذلك، إن المرأة عندها من رهافة الحس والإحساس بنظرات الرجل ومقاصدها ما لا يخفى. ولهذا فإنه يحسن بكل عاقلة، كل امرأة، أن تكون معتنية بهذا. لا أقول إن لبس القفازين الأخف واجب، لكنه حسن، لا لأن النوع سنة، وإنما لأن الستر سنة، والأكف معروف لبسها عند العرب. ولذلك لما نهى سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم عن الألبسة الممنوعة للنساء حال الإحرام بين أنها النقاب والقفازان، والنهي عن لبس هذين النوعين حال الإحرام دليل لدلالة المفهوم أنهما لا يحرمان في غير الإحرام، ولولا أنهما مستعملان ما نهي عنهما قبل الإحرام. ولولا أن نساء العرب كانت تألف ذلك وتلبس القفازين ما قال النبي لا تلبس المحرمة القفازين، وليس ذلك لأن المحرمة لا تفتن ولا يترتب على ما يبدو منها فتنة، ولكن لأنها منعت من هذا اللباس حكمة أرادها الشارع صلى الله عليه وسلم، فإذا سترت كفيها بغير القفازين وسترت وجهها بغير البرقع والنقاب كانت محسنة، ويجب عليها عند الرجال أن تفعل ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وجد مع المرأة محرم فهل لها أن تجلس مع غير المحارم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت حال جلوسها مع غير المحارم محتشمة غير مبدية للمحاسن ولا مفرطرة بالكلام المغري ولا متبادلة للضحكات مع هؤلاء الجلوس فلا حرج، لا سيما إذا كانوا أسرة واحدة أو جيرة تلزمهم ظروف المعيشة وظروف السفر أن يكونوا مترافقين في رحلاتهم أو حالات عملهم، لا حرج إذا جلسوا جلوسا فصدت المرأة عن الرجل ولم تكن واجهة بحيث يرى منها ما يجعله يتصور حالتها وأمثال ذلك، فلا بأس بذلك إن شاء الله، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن حضرموت رسالة بعث بها المستمع خالد صالح. أخونا خالد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: عندما يصل الإمام في سورة الضحى إلى قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أسمع الناس يقولون الحمد لله، هل هذا مشروع؟ هذا ليس هو المعنى الذي وأما بنعمة ربك فحدث، فإن الحمد لله هي كلمة شكر تقال عندما يمر على الإنسان آية امتنان يعني نعم وامثال ذلك، فيحسن أن لا يقال مثل هذا الشيء عند مثل هذه الآية. الإنسان يحدث بنعمة الله إذا كان في صحة يحمد الله على صحته، إذا كان امتن الله عليه بشيء ونعمة لا يتظاهر بأنه فاقد للخير عادم لفضل الله، بل يثني على الله ويقول إن الله أنعم علي ومن علي وأحسن إلي جل وعلا، وإحسان الله مهما أردنا أن نعده لا نستطيع أن نأتي على عدده، فإن إحسان الله علينا من جلب خيرات ونعم ودفع مكروهات ونقم لا تحصى، منها ما يعلمه الإنسان ومنها ما ينساه ومنها ما لا يعلمه، ولكن اللطيف الخبير يعلم جل وعلا. وإلا فإن الإنسان عندما يسمع في القرآن الكريم آية الثناء على الله يمجده، لما يأمر بآية تنزيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يسبح سبحانه، لما يمر بآية فيها ذكر العذاب يشرع له أن يستعيذ بالله من عذابه، لما يمر بآية فيها نعيم الجنة يشرع له أن يسأل، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما صلى يقول الصحابي معه في التهجد بقراءة تسمع يقول كان إذا مر بآية تنزيه سبح، إذا مر بآية عذاب تعوذ، إذا مر بآية رحمة سأل، ولنا به صلى الله عليه وسلم الأسوة الكاملة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في رمضان بعد صلاة المغرب والعشاء يقوم الإمام بتلقين المصلين نية الصيام، وهي نويت صوم غد عن أداء فرضي شهر رمضان في هذه السنة لله تعالى، فما رأيكم؟ هذه بدعة وما كانت معروفة ولا مألوفة عند الصحابة، بل حتى عند من يقول باشتراط التلفظ بالنية من متأخر الشافعية لا يقولون بمثل هذا القول وأن يلقن الإمام الناس كيف يقولون، فهذه من البدع، لكنها بدع ليست مكفرة ولا تقتضي الفرقة ولا تدعو إلى التنابز والتعادي، ينبغي أن يستنكرها من يعلم

الذي يجب عليك أن تتعلم من القرآن ما تعبد الله به، أن تحفظ الفاتحة وما تقرأ معها من القرآن، وما عدا ذلك فهو فضل عظيم وكسب وربح وتجارة فائقة، لكن طاعة الوالد فوق هذه التجارات. قد يكون محتاجا لك، وقد يكون يأنس بوجودك ويتألم لفقدك، قد يكون يريد منك أن تكون حافظا لغيبته حال غيبته، مؤنسا له في حضرته إلى غير ذلك. وثق بأن من ترك أمرا يريده بسبب أن هذا الأمر يتعارض مع رغبات والده ولم تكن رغبات والده معصية، أن الله سيعوضه خيرا عظيما. فاحرص على طاعة أبيك ولا ترهقه طلب شرح الأسباب ولا تعنت، وليكن هدفك أن تمتثل أمر الله وتحسن إلى أبيك، إن الله ذكر الأمر بالعناية بالوالدين في آيات عديدة وقرنه، وجعل أمر الوالدين يلي حقه، واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك إلى غير ذلك. فأطع أباك، وأرجو أن تستطيع مع طاعته أن تحسن قراءة القرآن وأن تحفظه، وأرشدك إلى العناية بأشرطة القرآن وشراء مصحفا مسجلا لأحد القراء المجودين، ثم تقرأ معه وتكرر مرات ومرات، واعلم أن الإنسان إذا رغب في أمر وجد فيه يحصله إذا كان مثله مما يستطاع تحصيله، لا سيما إذا كان ذلك الأمر قربة لله جل وعلا. أسأل الله أن يوفق كل فتى وفتاة لبر والديهم، وأن يوفق كل أب وأم لإحسان تربية أولادهم من المسلمين، إنه جواد كريم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تعارض رأي الوالدين، فالوالد مثلا لا يوافق والوالدة موافقة، كيف أوفق بينهما جزاكم الله خيرا؟ لكل واحد من الوالدين حقه، فالوالدة في موافقتها لا يكون عملها هذا معارضا لرأي الوالد. التعارض أن تأمر الوالدة بأمر تحتاج إليه، وأن يأمر الأب بأمر ضد أمر الوالدة، أما أن يكون الطلب لشيء معين فالوالدة تأذن به والأب لا يأذن، ولا يتم تحصيل ذلك الأمر دون أن ينالك إثم إلا بأن تتفق الإرادتان، رضا الأم ورضا الأب. فإذا رضي أحدهما ولم يرضى الآخر فقد بقي حق الآخر يحتاج أن تتمسك به، فهذا لا تعارض بين الرأيين، وإنما أحدهما وافق والآخر لم يوافق. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا أخونا يقول: من الأدعية التي يأتي بها الناس في رمضان في التراويح بين كل ركعتين: يا تواب، يا واسع المغفرة، يا أرحم الراحمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. ومن الأدعية أنه قبل صلاة العصر في رمضان يأتي الناس بدعاء وهو: أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، ويأتون أيضا بهذا الدعاء بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد التراويح في رمضان: أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ثلاثا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا مرتين يا كريم. ما حكم جميع هذه الأدعية من الناحية الإسلامية، وهل أثر فعلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للصلوات الفرائض فلا أعلم أن ما ذكرته بعد العصر أو قبله أو بعد الظهر مأثورا، لا أعلم أنه كان مأثورا. وأما ما يتعلق بالدعاء الذي أيضا بعد التراويح، فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته في أصحابه في رمضان أنه بعد صلاة التهجد قنت بهم ودعا، وإنما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء القنوت، اللهم اهدنا في من هديت. وجاء قنوت يروى عن عمر رضي الله عنه، اللهم إنا نستعينك ونستهديك. ووجد شيء من ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم في صلاة التهجد. وأما بعد الفرائض الشأن أن الإنسان المصلي جماعة أو منفردا أن يدعو ويستغفر لنفسه، وإذا دعا المسلمين فلا حرج، لكن التزام نمط من الدعاء في حال مخصوصة وبطريقة جماعية واعتقاد أن ذلك هو المشروع، هذا هو الابتداع. أما لو أن الناس ألمت بهم حادثة أو عصفت بهم مصيبة فأرادوا أن يدفعوا هذه الأشياء بما يستطيعون، فإذا لم يستطيعوا دفعها بأمورهم المادية توجهوا إلى الفعال لما يريد، فقنتوا بعد صلاة الفريضة أو في آخر ركعة منها فلا حرج في ذلك، لكن اتخذ ذلك عادة بتخصيص فرض الظهر والعصر في رمضان له ليس له أصل على الإطلاق، وينبغي أن يتجنب. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا من الأدعية أنه بعد كل صلاة مكتوبة يأتي الناس بدعاء بعد أن يسبحون ويحمدون ويكبرون 33 مرة، وبهذا الدعاء وهو أستغفر الله العظيم، لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه 3 مرات، ثم هذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ورب شاهد، ونحن له مسلمون 4 مرات. وبعد هذا الدعاء يأتي أحد الناس بدعاء يسمونه الفاتحة، يدعو فيه: إن الله يتقبل صلاتنا ويغفر لوالدينا ووالدي جميع المسلمين والمتصدقين على هذا المسجد الساعين فيه للخير، وأن الله يغفر لهم ويرحمهم، وفي النهاية يقول: وإلى حضرة النبي والمصلين يقولون: اللهم صل عليه وعلى آله، ويقرؤون فاتحة الكتاب، وبهذا تنتهي الصلاة ويقوم الناس لأداء النوافل. فما هو توجيه الشيخ صالح؟ هذا أيضا من الابتداع في الصلوات. ينبغي لنا أن نعرف كيف كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في صلواتهم، وما الذي يقولونه بعد الانتهاء من الصلاة، وما الذي كان يفعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بعد وفاته، فما كان مألوفا عندهم ومعروفا في حياة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نعتني به، وما لم يوجد يجب علينا أن نتجنبه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الذي ذكره السائل بهذه الألفاظ وهذه الكيفية وهذا التجمع ليس له أصل، ما فعله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد أمضى في المدينة 10 سنوات كاملة يصلي بأصحابه الصلوات 5 ويصلي بهم حال السفر، ولم ينقل في صلاة واحدة أنه إذا صلى جلس هذا المجلس هو أصحابه وفعلوا هذا القول. أما لو أن الناس دعوا لمن بنى المسجد بمرة أو كذا أو كذا فحسن، لكن اتخذ ذلك عادة وبنمط معروف وفي أوقات خاصة والاستمرار عليه وعمله المتخرج أقول إن ذلك كله مخالف للسنة، والخير كله في اتباع السنة النبوية والعض عليها بالنواجذ واتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على اجتماعهم في صلواتهم، فإن اجتماع اتباعهم هو الخير الكثير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.